والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا فهد في رجل سارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم؟ والله غفور رحيم. وقال يقرأ والله غفور رحيم. فقال الأعرابي ما هكذا الآية اقرأ في كالإل والسارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما يمكن. والأعرابي ما قرأ أنا أعرف القرآن. كانوا يقرأ فقرأ الثالثة فقال والسارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قاله الآن لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف سبحان الله. هذه إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول لما غفر ورحم عفا وسقط عنهم الحد. طيب تاب قبل أن يقدر عليه فسقط عنه ما كان لله وما كان للآدمي لا يسقط. لماذا؟ الآدمي قال الله سبحانه وتعالى سمع عن حقه وغفر لكن حق الآدمي لا يسقط. حق الآدمي يقال حق الآدمي له أما الله فقد عفى عن حقه وحق الآدمي له إن عفى عنه سقط وإلا أخذ. ما هو الذي لله؟ تعرضنا يسيرا خلونا نشوف. طيب هل يلزمه أن ماله أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن صلى على نفسه أو ماله أو حرمته أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيم فله الدفع. طيب فله الدفع. وذكر أنه إذا قتل الصائل على وجه لا يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه كذا. وإذا كانت بهيمة تضمن صال عليه بهيمة بعير صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم يندفع الجمل ولم يندفع الذئب إلا بالقتل هل يضمن الجمل لصاحبه وهل يضمن الذئب لأمه؟ طيب يضمن الجمل لصاحبه لا يضمن كذا ولا لا؟ لأن الصائل لا حرمة له. الصائل لا حرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يصل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته مثل هذا الصائل. نعم. طيب قلنا لا يضمن لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصل وقال اضمن جملي من قال أنه صلى عليك فما هو الحكم؟ أما المذهب فيلزمه الضمان. يلزمه الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم. الأصل من هذا الجمال محترم إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل. والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن. فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه صال عليه إذا علم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن يحلف لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين. طيب وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان من الغيب واحترامه. قال المؤلف: ويلزمه الدفع عن نفسه، يعني يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوبا. الدليل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه. ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله، فوجب عليه أن يدافع عنها. الاثنين. ولأنها نفس محترمة ونفس الصائل نفس معتدية، لا ليس لها حرمة. ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية، وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة. واضح؟ فهذه ثلاث أشياء تدل على وجوب المدافع عن النفس. وكذلك ما أشار إليه الأخ فيصل من قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قاتله. ولقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه. فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه، لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال بعضهم: يستثنى من ذلك حال الفتنة، نعوذ بالله من الفتن، إذا اضطرب الناس وافتتنوا صار بعضهم يقتل بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل بيتي يعني هل أقتله أم لا؟ قال: لا تقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن بهرك السيف أو شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك، يعني واستثنى. استدلوا أيضا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافعوا عنه الذين خرجوا عليه، ولكنه رضي الله عنه أبى وقال: لا تقاتل. فإذا كان فتنة فلا تقاتل. والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع يترتب عليه شر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجزي لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق. وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون، لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم. ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا، أنه يلزم الدفع مطلقا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة، فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها. طيب، قال: دون ماله، يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته، وعن حرمته. ما حرمته؟ يعني أهله، كزوجته وابنته وأمه وأخته وما أشبه ذلك، فيلزمه الدفع عنه، لأن حماية النفوس كما قلنا فيما سبق واجبة، فيلزمه الدفاع عنه. أما ماله فيقول المؤلف دون ماله، دون ماله فلا يلزمه الدفاع عنه، لأن حرمة المال دون حرمة النفس. ولكن هل يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز الدفاع عن ماله وإن قل، حتى لو كان جرة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز. وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل، لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الأحاديث عامة دون ماله، حديث من قتل دون ماله فهو صحيح وهو عام، وقال إن طلب مني مالي قال لا تعطه وهو عام أيضا، فالصواب العموم. وليست العلة، وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة، انتبه، لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية، بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحد، بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة، حرمة المال. طيب، فيه مثلا لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب، فهل هو كالصائم؟ لا، ليس كالصائم، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة. يعني واحد يوز عليك مع الباب، نعم، شوف هذا حاط العين وانت مطرف من الباب، ما حاجة تدافع، تقول يا فلان خف الله لا تنظر لعورة المسلمين، إلا قلت هذا يروح ينصرف، لكن تختله، نعم، وخذ معك حربة وافقى بها عينه، افقى بها عينه، صح؟ اي نعم، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله ليس من باب دفع الصائل، لكنه من باب عقوبة المعتدي، من باب عقوبة المعتدي. اما لو كان الباب مفتوحا واحد فاتح بابه وجاء الرجل وقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفرج على البيت، فهل له ان يفقعه؟ لا، لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت. أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه. طيب، مثال آخر، رجل وجد على امرأته رجلا والعياذ بالله يزني بها، فهل هو من باب دفع الصائل رقوبته؟ نعم، الصحيح لا، يعني ليس من باب دفع الصائل، وأنه إذا وجده يقول أثان اتق الله لا تنتج حرمة الناس، هذا يمكن يقول جزاك الله خير ويقول يروح. نعم، لكنه من باب عقوبة المعتدي، إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف ثم يقده نصفين، يقد الرجل نصفين، نعم، من عند محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم، يبقى صدره فوق وأسفله تحت بدون إنذار، بدون إنذار، لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي. وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين، فطالب أولياء المقتول بدمه، ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين، إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما أذهب إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس. فقال: ما تقولون؟ قال: نعم. فأخذ السيف عمر وهزه وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني هذا من باب عقوبة الناس. فانتبهوا لهاتين المسألتين: النظر من باب الموصد، والثاني إذا وجد رجلا على أهله الفاحشة فهذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي، بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار. قال المؤلف: ما في سؤال إلا بعد ما تأذن الساعة إن شاء الله. قال المؤلف: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. وش معنى متلصصا؟ أي لص، وإن كان ليس من اللصوص، يعني ما اعتاد اللصوصية، لكنه دخل متلصصا يريد أن يأخذ من هذا البيت، فحكمه كذلك، أي كالصائل على الماء، فيدافع بالأسهل، فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. طيب، وإن قال الرجل: أنا دخلت أطلب كتابا، أريد أن أراجع، ما أريد أن أسرق، أو دخلت أريد مصحف أقرأ، أو دخلت بشرب ماء مثلا، وش نقول؟ نقول: طيب، أولا لا يجوز أن تدخل باستئذان، هذه واحدة، أنت أخطأت من هذه الناحية، والثاني إذا كنت تريد ماء نجيب لك كاس ماء واشرب ومشي. نعم ولا لا؟ ولا هذا ذل؟ ها، وش تقول؟ هل نسقيه باحتمال أنه صادق ونخليه يطلع، أو ندور مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبي مصحف؟ ها، لا نعطيه شيء، لأن الله نهى أن يدخل الإنسان يمكن الناس غير من أهله، إيه؟ فإنه كاذب بكل حال. هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال، لكنه مخطئ على كل حال. نقول: أنت الآن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان، وكونك تطلب مصحفا أو كتابا أو ما أشبه ذلك هذا بعيد، لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت، يأتي للمكاتب، صح ولا لا؟ كونه يطلب ماء ممكن، ها؟ ولا غير ممكن؟ ممكن، أي يمكن هذا ممكن. أما لو كان مقيم في البلد ممكن، إذا لم يكن هناك برادات في السوق بعد، ولا كان يقول رفل البرادات، كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل الباب مفتوح، فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا المكان، يظن أنه مثل سبيل أو وقف للناس يدخلون. على كل حال، متى وجد القرائن تدل على صدقه فإنه يسمح له ويعفى عنه، وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أهل البغي، البغي مصدر بغى، يبغي بغيا، والمراد بهم الخوارج، المراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. يقول المؤلف في تعريفهم: وهم قوم يخرجون، قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم القوم هم الرجال والنساء الإناث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وهذا إذا قرن القوم مع النساء، وأما عند الإطلاق فيشمل الرجال والنساء، فقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين وما أشبهها. وقال الشاعر: وما أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. نعم، إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم هم ذو الشوكة والمنعة، لهم شوكة ومنعة. شوكة يعني قوة، وسميت القوة شوكة لنفوذها كما تنفذ الشوكة في الجسم. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ما هما الطائفتان؟ عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالشوكة هي القوة، ومنع أي امتناع، أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة، بل هم قوم جيش. على الإمام، من هو الإمام؟ هو الذي نصبه المسلمون إماما لهم، هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين، هذا الإمام. وهنا تكلم الفقهاء رحمهم الله على شروط الإمامة وبماذا تحصل الإمامة. تحصل الإمامة بالنص عليه، أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله، وتحصل وهذا هو العهد، يعني أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده، وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر. والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعين ينصبونه إماما. ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين، ولكنه جعل الأمر بين أشخاص ستة، تخيرهم رضي الله عنه، وعلل تخيره إياهم بأنهم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، فجعل الأمر بينهم بين هؤلاء الستة. وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد، ونوع من العهد بالخلافة إلى معين، لأن الخليفة الآن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة، وهم ستة فقط. يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غيرها، غير عثمان مثلا، فإنه لا اختيار، لأنه يعني خلاف ما عهد به الخليفة السابق. وتحصل الإمامة أيضا بالقهر، بأن يخرج إمام على شخص فيقهر، يغلب ويقهر الناس ويستولي فيأخذ السلطة، فهذا تحصل به أيضا الإمامة، يعني بمعنى أنه يكون إماما للناس ومرجعا يرجعون إليه. أما شروط الإيمان فقد ذكر أهل الفقه في كتب الفقهاء واختلفوا أيضا فيها، لم يتفقوا على جميعها فاختلفوا فيها. لكن إذا كان الإمام منفصلا بأحد العوامل الثلاثة السابقة، النص والإجماع والقهر، فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة. الشرط الرابع بتأويل سائر، يعني خرجوا على الإمام بتأويل، ما خرجوا هكذا بس قالوا ما نبي حكمك وخر عن الحكم، قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا، ونرى أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك، فخرجوا على الإمام. يقول المؤلف جواب الشرط: فهم بغاة، أي جائرون ظلمة. وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل السائر. طيب، كم الشروط؟ إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، ثالثا على الإمام، والرابع بتأويل السائر. طيب، فإن خرج رجل واحد، خرج رجل واحد حمل سيفه وراح يركض المكان المنعي الإمام وقال يلا تنازل عن الخلافة ولا قتلك، وش يصير؟ باغي ولا لا؟ إذا اختل شرط واحد، قال العلماء، فهم قطاع طريق. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاع طريق. طيب، إذن هذا الرجل نعتبره إيش؟ قاطع طريق، ونعامله معاملة قاطع الطريق. طيب، خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منع، خرج قوم على الإمام ومعهم عصي من جريد قديم، يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته. قالوا وين يا جماعة؟ جماعة كثيرة، 2000، 3000، 10000، كلهم ما معهم إلا جريد قديم، لو يمسك الواحد قدهم كسر. وين رايحين؟ قالوا رايحين خارجين على الإمام، يريد أن يزيل هذا الإمام. وش يكونون؟ ليش؟ لأنه ليس لهم شوكة ولا منع. وهل الشوكة والمنع نسبة إضافية، بمعنى أن هذه الشوكة والمنع قد تكون شوكة ومنع في زمان ولا تكون شوكة ومنع في زمن آخر، كالسيوف والخنازير والرماح في زمان من الأزمان تعتبر شوكة ولا لا؟ لكن في زماننا هذا لا تعتبر شوكة فيما يظهر، اللهم إلا في بعض الحالات، أما في الأعم الأغلب فليست بشوكة. كل هؤلاء لا يبرون 20000 وأكثر، تكفيهم طائرة واحدة تبيدهم عن آخرين. فهنا ممكن أن نقول إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. طيب، على الإمام لو خرجوا على أمير في قرية ما هو على الإمام، قالوا الإمام ونعم وهو إمامنا وفي أعناقنا بيعة له، لكن هذا الأمير ما نبيه، وخرجوا على الأمير، أمير قرية مثلا، هل هم بغاة ولا لا؟ هؤلاء ليسوا بغاة، لأنهم ما نزعوا يدا عن طاعة، لكنهم لا يريدون هذا الرجل المعين. والمؤلف يقول على الإمام. طيب، بتأويل السائر، إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائر. بغير تأويل كنا وش ليش تخرجون؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه. وش اللي خليه ملك علينا وهو خضيري وحنا قبيلية؟ ما يمكن. هذا تأويل ولا لا؟ تأويل لكن غير سائر. هذا تأويل غير سائر، لأن هذا لا يمنع أن يكون إماما. أو خرجوا بغير تأويل، قالوا بس ما نبي، الله نفوسنا ما تقبل هذا الإمام أبدا. وش علتكم؟ قالوا بس هذا أمر ما نبعد نقول تعبدي، لكن ما نبي. وش نقول؟ قطع طريق. فإذا الشروط صار خمس ولا أربعة، لأن كلمة بتأويل هذه واحد وسائر اثنين، تكون خمسة. قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائر، خمسة شروط. فقال العلماء الفقهاء رحمهم الله، فإن اختل واحد من الشروط فهم قطاع طريق وليسوا بغاة. وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطاع الطريق، يعني قطاع الطريق نأخذهم ونجري عليهم الحد السابق، والبغاة لا، يجب على الإمام أن يراسلهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعليه أن يراسلهم، ما يقاتلهم ولا يقتلهم، عليه أن يراسلهم أولا، يرسل لهم من يفعل، لأن مسألتهم ليست هينة. هؤلاء قوم لهم شوكة، ولو قاتلوا الناس قتل أريق الدماء كثيرة، لو قاتلوا الناس لأريق الدماء كثيرة. وحينئذ يسألهم يراسلهم، يرسل لهم إنسان يكون موثوقا ويكون مرضيا بين الجميع أيضا، ما يرسل لهم إنسان اللي يبغضونه، لو أرسل لهم رسولا يبغضونه قتلوا ولا رجع إليه. لكن يرسل لهم إنسانا مقبولا لدى الجميع فيتفهم معهم ماذا تنقبون. إن ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها، إذا قالوا نحن ننقم من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم، فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها ويمنع الظلم المستقبل. وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل لأن الظلم محرم، لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبا لحقن دماء المسلمين، لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر، فيقال إنك تبقى، إنه يجب عليك إزالة المظلمة. طيب ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة، إذا ذكروا أيضا مشكلة أو شبهة وجب عليه أن يبينها له، قالوا والله أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر مشتبه علينا. مثل لو عاهد المشركين معاهدة سلمية يقال إحنا ما نقبل هذا، الجهاد قائم إلى يوم القيامة، هذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفها ويقول لهم أنا مثل عاهدت هذه المعاهدة للضرورة لأني رأيت أنه لا قبل لي بمقاتلة هذا العدو ولا أتمكن، فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها، وأنا في وقت الاستعداد أنا أستعد للقتال، أنا لن أدع قتال العدو ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة، لكني رأيت أن المعاهدة حينئذ فيها مصلحة ودفع مفسدة، وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانت الفرصة. حينئذ يكون كسب لهم الشبهة، كسب لهم الشبهة وبينها. كذلك مثلا لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا ليش تجعل الضريبة هذه، إحنا ما نقبل، هذا ظلم ومكر. وقال أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس، وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين، فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس، وأصرف ما أحصل منها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها. طيب لو قال مثلا ارجعوا وراء، أنا الإمام ولا أحد علي اعتراض، لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون، وش نقول؟ يقول هذا لا يجوز، حرام عليه أن نقول هذا القول. رحمه الله تعالى، وعليه أن يرسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. ما هنا استفهامية، ما استفهامية معلقة ليسألون عن العمل، فالجملة في محل نصب مفعول ثاني ليسألهم. يسألهم ماذا ينقمون، ينقمون بمعنى ينكرون، كما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي ما أنكروا منهم إلا ذلك. فمعنى ينقمون ما الذي ينكرون عليه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائر. صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليهم، فلا يحل له أن يظلمهم. وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة. مثال العامة أن نضع ضرائب على الناس في تجارتهم، أو أن نلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد، أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض، وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة نظاما عاما لجميع الرعية، أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معينا في ماله أو في نفسه. فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبا ولا لا؟ أزالها وجوبا. لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يطالب به. فإن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وإن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة كشفها، شبهة يعني في حكم أو في حال، في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبين لنا تحريمه، أو قالوا إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه، فعليه أن يزيل هذه الشبهة ويبين لهم. أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبين لنا جواز قتالها، فعليه أن نبين لهم هذه الشبهة. فإن قال قائل كيف يلزمه أن يبين الشبهة وهو الولي وولي الأمر وليس لأحد أن يحاسبه؟ فالجواب أنه يلزمه أن يبين ذلك درءا للمفسدة، وليكون له عذر إذا قاتلهم حتى لا يقول قائل إنه قاتلهم قتالا أعمى، لأنه إذا أبين الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم. طيب إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا، قال المؤلف فإن فاءوا وإلا قاتلهم، إن فاءوا وإلا قاتلهم وجوبا مو استحبابا ولا إباحة، إذا فاءوا ورجعوا وأرمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الأمن والاستقرار، وإن أبوا قاتلهم وجوبا ولا جوازا، قاتلهم وجوبا لدفع شرهم، ولهذا قال المؤلف قاتلهم. طيب نقول قاتلهم ولا نقول قتلهم؟ ها ما الفرق؟ الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله، لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله، فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم. فهناك فرق بين القتال والقتل، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا، ولكن هل يجوز قتلهم؟ ها؟ لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان، قرية فيها 150 نفرا تركوا الأذان، والإمام باستطاعته أن يبيدهم بربع ساعة جميعا فإنه لا يجوز أن يقتلهم، لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان. ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم، قال إن قاتلوكم فاقتلوهم، وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم، فهو كقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوما فسوف يظهر الله قاتله ويقتل، ولهذا قال فلا يسرف في القتل، يكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم، أو أن المعنى احتمال آخر إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح، لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل. فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل، فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم. طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟ نعم يجب عليهم، فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوم مسلمين، لا نقاتل قوم مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا لأنهم بغاة فقتالهم من باب الإصلاح، وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب، فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء. بقي أن يقال هنا حال ثالثة، لأن المؤلف ذكر حالين: حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر، وفي هذه الحال ماذا نسمع؟ ها؟ نكف عنهم، ما داموا قد كفوا فنكف عنهم. الحال الثانية أن لا يرجعوا بل يستمروا في الخروج، فحينئذ يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعد الإمام. الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قال نريد أن تزيل المظلمة الفلانية، قال لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنة، قال لا. في هذه الحال إن فاءوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا قالوا ما دمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل، فالإمام يجب عليه قتالهم ولا ما يجب؟ ها؟ ما يجب. طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟ ها؟ نشوف، نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبين لهم الوجه، فهل لهم قتاله أم لا؟ ها؟ لا ليس لهم قتال، لا تكون الخوارج، ليس لهم قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر، فنقول لا شك أنه آثم بذلك، أما في الأول وهو عدم إذا رفع المظلمة فهذا ظاهر، وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبين الأمر درءا للمفسدة، فإن لم يفعل فهو آثم بلا شك، لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه، فهل نقول إنه يجوز الآن؟ أبعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة ولا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله، لا يحل لهم القتال، إذن فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب. فأنا أتوقف في هذا، هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة. أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة وأزال المظلمة. طيب، هؤلاء الذين قتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ لا، إذا وجد منهم جريح يجوز أن نجهز عليه ونقتله؟ لا، إذا وجد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي ذراريهم. طيب، في باب التوارث، هل يقع التوارث بين هؤلاء وأقاربهم الذين مع الإمام؟ ها؟ كلهم مسلمون. طيب القاتل لا يعرف، إذا قتل قريبة مهم من موانع الإرث القتل، ليس لهذا الغرض. يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة، ولذلك لا يمنع التوارث. وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادل الباغية أو الباغي العادلة فإنهم يتوارثون. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادل ورث من الباغي، وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل، لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق. وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا. وأما المذهب فكل منهم آية الآخر، لأن هذا قتال بتأويل. ثم قال المؤلف: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. اقتتلت طائفتان منين؟ من المؤمنين. إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة، الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر، لا يريد أحد أن يعلو على أحد، لكن تشاجروا في بينهم، نعم، فقالت كل طائفة الأخرى: أنت القبيلة الفلانية، فيك كذا وكذا، وفيك كذا وكذا، فحمي الأمر بين الطائفتين فاقتتلتا. هذا لماذا؟ لعصبية، يكون بين القبائل شتائم سب كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضا، عند السب والشتم وكل واحد يقدح في الآخر، يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون. عرفتم؟ نقول هذا قتال لأي شيء؟ لعصبية أو رئاسة، كل طائفة تريد أن تكون لها رئاسة على الأخرى، يعني يريدون أن يتصحوهم ويضمهم إليهم، هذا نقول لرئاسة. فهما ظالمتان، كل واحدة منهما ظالمة. ولكن هل تكفران؟ لا، لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة، وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة. فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهما ظالمتان، يعني ليس كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، بخلاف ما سبق قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان، لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فإن تساوت المتلفات تساقطوا، وإن زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد. مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام، والأخرى كذلك. لما انتهى القتال وقومنا ما تلف، وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، ماذا نصنع؟ يتسقطان. إذن كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى. وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته 500,000. كيف 500,000 وذيك 100,000 تضمن 400,000؟ أين تضمن الزائدة ولا لا؟ الناقصة. الناقصة تضمن، يعني التي أتلفت 100,000 تضمن 400,000 التي تلف عليها 500,000. واضح؟ طيب، هنا إشكال. معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعين، يعني يكون هذا قد يتلف هذا الرجل 20 سيارة وهو رجل واحد ولا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا، وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك، فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف، فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف، لأن بعضهم أولياء بعض. وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بني إسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى، لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الآخرون على ذلك ولم ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع. ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة، وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يتلف شيئا. وكيف توزع؟ كيف توزع هذه القيمة؟ توزع بعدد الأفراد، توزع بعدد الأفراد. فمثلا إذا قدرنا أن الخسران 100,000 وأن عدد القبيلة 100,000 وأن عدد القبيلة 1,000، كم على كل واحد؟ 10 ريالات. قدرنا أن الخسائر 100,000 وأن القبيلة 1,000، على كل واحد 100 ريال، على كل واحد 100 ريال بالسوية. فإذا جاء واحد قال والله أنا ما قتلت ولا أتلف شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف، وكل واحد منكم يقوي الآخر ويسنده، فلهذا وجب الضمان على الجميع. نعم، كل من ساعد من أهل القتال، أما من ليس من أهل القتال فلا. ثم قال المؤلف: باب حكم المرتد. المرتد عن الشيء معناه الراجع، هذا في اللغة العربية الراجع، وفي الاصطلاح قال المؤلف فيه: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. هذا المرتد، كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد. لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: كفر مخرج عن الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر لا يخرج عن الملة وهو الكفر الأصغر الذي سماه ابن عباس رضي الله عنهما كفرا دون كفر، يعني ليس هو الكفر الأكبر. والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر لا الكفر الأصغر. فهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من أي القسمين؟ الأصغر، بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهما طائفتان مقتتلتان. طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخرى. فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد. طيب، لو أسلم من أجل الراتب ولما نقص الراتب كفر، ها؟ مرتد ولا مرتد؟ ها؟ في ناس يقول لي إنهم يقولون لي من الأجانب إنهم يسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد، فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدوا. نقول يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام، لأننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم، والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليس لنا فيها دخل. ما دام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما، وإذا عاد إلى ملته الأولى اعتبرناه مرتدا. نعم، الآن أعلى الساعة لكن نعم. والله بعض العلماء كفرهم وقال أنهم كفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبعضهم قال لا يكفرون لأنهم متأولون. وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب فقال من الكفر فروا. وأنا إلى الآن ما تحررت عندي المسألة، وكان من نيتي أن أراجعها بعدها العصر اليوم لكني صولت عنها. نعم، ولهذا أهل البغي يسميهم العلماء الخوارج. نعم نعم. مدلي ايش؟ هنا قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن قوله بالعدل معناه أنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا. ولهذا كرر فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع أملاها، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل. نعم.